بشرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الدرس السابع من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، ونحن في ليلة الأربعاء 26 من جماد الآخرة من سنة 39 و400 ألف في جامع منيرة الشبيلي في حي الفلاح في مدينة الرياض. في الدرس الماضي يا إخوان كنا تكلمنا على كان وأخواتها، وهي أول النواسخ. في هذا الدرس إن شاء الله سنتكلم على بقية النواسخ، يعني على إن وأخواتها وعلى ظن وأخواتها، لكن في أول الدرس سنكمل بقية قليلة بقيت من باب كان وأخواتها. فبعد أن انتهينا من الأفعال التي تعمل عمل كان، ذكرنا أن هناك حروف نفي تعمل عمل كان، أو كما يقولون تعمل عمل ليس، وهي ما ولا ولا تاء. فتكلمنا على ما الحجازية وانتهينا من ذلك، بقي الكلام على لا النافية ولا تاء النافية العاملتين عمل ليس. فنبدأ الدرس بالكلام عليهما بإذن الله تعالى. ففي لا النافية العاملة عمل ليس قال ابن هشام رحمه الله: وكذا لا النافية في الشعر بشرط تنكير معموليها، نحو تعزف لا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا. فذكر رحمه الله تعالى أن لا النافية أيضا قد تعمل عند الحجازيين عمل ليس، وهي تعمل عمل ليس عند الحجازيين بنفس الشروط التي ذكرناها لما الحجازية. إذن فللعرب فيها كذلك مذهبان، فأكثر العرب وتميم يجعلون لا النافية على أصلها حرفا هاملا فلا يعملونه عمل ليس، يعني يقولون للمهمل ناجح فيرفعون بعده المبتدأ وخبره، وأما الحجازيون فإنهم يعملونه عمل ليس فيقولون للمهمل ناجحا، فلا نافية عاملة عمل ليس، والمهمل اسمها مرفوع وناجيا خبرها منصوب. ويقولون أيضا لا مهمل ناجحا، ومن ذلك البيت الذي ذكره ابن هشام: تعزف لا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا. فلا رفعت اسمها شيء ونصبت خبرها باقيا، ولا في الشطر الثاني أيضا رفعت اسمها وزر ونصبت خبرها واقيا. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل، فبوئت حصنا بالكمات حصينا. فقال: لا صاحب غير خاذل، فصاحب اسمها مرفوع وغير خبرها منصوب. إلا أن إعمال الحجازيين إياها عمل ليس قليل، إنما يعملها عمل ليس الحجازيون، ومع ذلك فإن إعمالهم إياها قليل، يعني ليس كإعمالهم ما النافية فهي تعمل عندهم عمل ليس باضطراد، أما إعمال لا عند الحجازيين فهو قليل، بخلاف ما لو قلت مثلا لا مهمل إلا راسب، فهذه مهملة عند الجميع لأن نفيها انتقض بإلا كما في ماء الحجازية. أو قلت لا ناجح مهمل، تريد لا مهمل ناجح فقدمت الخبر، فأيضا بطل عمل لا عند الجميع. إلا أنه يشترط في لا النافية العاملة عمل ليس شرط إضافي ليس مذكورا في ماء الحجازية، وهو الشرط الذي نص عليه ابن هشام هنا، وهو كون اسمها وخبرها نكرتين، فقال بشرط تنكير معموليها نحو لا مهمل ناجحا. وفي كلام ابن هشام السابق وفي كلام كثير من النحويين أيضا يجعلون عمل لا النافية عمل ليس خاصا بالشعر، يعني من ضرائر الشعر أو من ضرورات الشعر، فلهذا قال ابن هشام في الشعر. ومع ذلك نقل بعض النحويين أن هذا آت أيضا في النثر وإن كان قليلا. وهنا مسألة ينبغي النص عليها في الكلام على لا النافية للجنس وإعمالها، وهي أن العرب كثيرا ما يحذفون خبرها. الحذف ليس واجبا إلا أنه كثير، ومن ذلك قول الشاعر من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح، يعني لا براح لي، فبراح اسمها والخبر محذوف ونحو ذلك. فهذا ما يتعلق بإعمال لا النافية عمل ليس. وأما الحرف الثالث النافي العامل عمل ليس فهو لاتا النافية، وفي ذلك قال ابن هشام ولاتا لكن في الحين، ولا يجمع بين جزئيها، والغالب حذف المرفوع نحو ولاتا حين مناص. نعم لاتا هي لا النافية، ولكنها أنثت بالتاء شذوذا. قلنا إن تأنيثها بالتاء شذوذا لأن تاء التأنيث إنما تدخل على الأسماء كقائم وقائمة، إلا أن التأنيث جاء شذوذا في بعض الحروف كلا ولاتا وثم وثمت، فهذا شذ. فلاتا هي لا ولكن أنثت بالتاء شذوذا فاختلف حكمها كما ذكر ابن هشام هنا. فإعمالها واجب ليس كلا إعمالها قليل، بل إعمالها واجب ولكن بشرطين ذكرهم ابن هشام. الشرط الأول أن يكون اسمها الحين، أن يكون اسمها الحين، قال ابن هشام لكن في الحين. طيب ما معنى اشتراط كون اسمها الحين؟ قيل المراد هذا اللفظ بالذات لفظ الحين، وقيل بل المراد أسماء الزمان عموما، لأن هذه العبارة واردة في كلام سيبويه إذ نص على أن لاتا لا تعمل إلا في الحين، فبعضهم فهم من ذلك أنها لا تعمل إلا في هذا اللفظ فقط، وبعضهم فهم أن مراده أنها تعمل في أسماء الزمان عموما لأن الحين بمعنى الزمان. وربما كان الثاني هو الأقرب لورود شواهد على إعمال لاتا في أسماء زمان غير لفظ الحين كما سيأتي. والشرط الثاني ألا يصرح بمعموليها، معمولاها يعني اسمها وخبرها، فالشرط ألا يصرح بهما بل لا بد أن يحذف أحدهما. والأكثر والغالب كما قال ابن هشام حذف المرفوع يعني حذف اسمها وبقاء خبرها، كقوله تعالى ولات حين مناص، لات حرف نفي بمعنى ليس، وحين اسم زمان بمعنى وقت، ومناص بمعنى فرار، يعني ليس الوقت وقت فرار، ولات حين مناص يعني ليس الوقت وقت فرار، فحذف اسمها الوقت وأبقى خبرها المنصوب حين مناص. ومن ذلك قول الشاعر ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم، وهذا من الشواهد على أن لات تعمل في غير لفظ الحين، فعمل هنا في لفظ ساعة، فقال ندم البغاة ولات ساعة مندم، أي ندم البغاة وليس الوقت وقت ندم، وليست الساعة هذه ساعة ندم. وقد يكون المحذوف الخبر المنصوب فيبقى الاسم المرفوع، وهذا قليل. ومن ذلك القراءة الواردة في الآية السابقة ولا تحين مناص، ولا تحين بالرفع يعني اسمها، والخبر محذوف يعني ولا تحين مناص لهم يعني ليس وقت فرار لهم، فحذف الخبر وهو لهم وصرح بالاسم وهو حين. فهذا ما يتعلق ببقية باب كان وأخواتها، لننتقل إلى الناسخ الثاني وهو إن وأخواتها وما يعمل عملها. وقد ذكر فيه ابن هشام رحمه الله مسائل عدة سنأتي عليها تباعا على ترتيب ابن هشام رحمه الله تعالى. فأول مسألة ذكرها الكلام على ألفاظ هذا الباب ومعانيها، فقال رحمه الله الثاني يعني الناسخ الثاني، الثاني إن وأن للتأكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه أو الظن، وليت للتمني، ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل. فذكر أن هذا الباب يتكون في الأصل من ستة أحرف ذكرها وبين معانيها، فالحرف الأول والحرف الثاني إن وأن، إن وأن. السؤال ما معناهما؟ الجواب من كلام ابن هشام معناهما التأكيد أو التوكيد. طيب ما معنى التأكيد أو التوكيد؟ هذا كثيرا ما يذكر في الكتب، يقول معنى هذه الكلمة التوكيد أو التأكيد، فنقول التوكيد أو التأكيد نوعان، هناك توكيد بلاغي وهناك توكيد نحوي. فالتوكيد النحوي هو الذي يدرس في باب التوكيد من التوابع، وسيأتي، وهو إما لفظي بتكرار اللفظ كجاء محمد محمد، أو معنوي بألفاظ معينة كالنفس والعين كقولك جاء محمد نفسه، هذا يسمى التأكيد المعنوي. وأما التأكيد البلاغي فهو أشمل من ذلك، فيشمل التوكيد النحوي الذي شرحناه ويشمل غيره على معنى أن الأصل أن يكون لكل كلمة معنى، فإذا ذكرت هذه الكلمة فهم هذا المعنى، وإذا حذفت هذه الكلمة ذهب معها معناها. هذا الأصل في الكلام. فإذا قلت محمد حاضر تخبر عن محمد بالحضور، فإذا قلت هل محمد حاضر نفس المعنى السابق أو اختلف؟ اختلف، أدخلت معنى الاستفهام، هل محمد حاضر؟ طيب احذف هل محمد حاضر يذهب الاستفهام. هذا الأصل، أن كل كلمة لها معنى إذا ذكرت فهم هذا المعنى، وإذا حذف الذهب مع هذا المعنى. إلا أن هناك ألفاظا في اللغة لا تأتي بمعان جديدة، وإنما تقوي المعنى المفهوم قبل ذكرها، لا تأتي بمعنى جديد، المعنى ما يتغير هو المعنى السابق إجمالا، ولكنها تقوي وتحقق وتؤكد المعنى السابق قبل ذكرها. كالمثال السابق محمد حاضر، يعني أخبرنا عن محمد بالحضور. طيب إن محمدا حاضر لم نأتي بمعنى جديد، هو نفس المعنى السابق الإخبار عن محمد بالحضور، لكن قوينا هذا المعنى وأكدناه وحققناه. لكن لو قلت في محمد حاضر ليت محمدا حاضر، ها أثبت الحضور أم نفيت الحضور عن محمد؟ ها نفيت، تنفي الحضور عن محمد وتتمناه، تقول ليت محمدا حاضرا، يعني ليس حاضرا، فدخل معنى التمني الدال على النفي. فإذا حذفت ليت محمد حاضر تغير المعنى وانعكس، صار إثبات الحضور وذهب معنى التمني. فليت ليست التوكيد، ليت لها معنى خاص بها، بخلاف إن وأن فليس لهما معنى خاص يأتي معهما ويذهب بزوالهما، وإنما المعنى هو المعنى قبل دخولهما، فيدخلان لتقوية المعنى السابق وتأكيده وتحقيقه. فهذا هو المراد بالتأكيد في كل ما يقال فيه إن معناه وفائدته التوكيد، كإن وأن، وكذلك لام التوكيد أو لام الابتداء كما في قولنا محمد حاضر ثم نقول لمحمد حاضر، أيضا هذا حرف توكيد، وهكذا. فهذا المراد بالتأكيد. طيب هناك سؤال آخر أيضا يتعلق بإن وأن، هل هما حرفان أم حرف واحد؟ خلاف بين النحويين، فقيل حرف واحد تفتح همزته في مواضع وتكسر في مواضع، وعلى ذلك أكثر المتقدمين، فلهذا يعدون أحرف هذا الباب خمسة، ويسمون الباب باب الأحرف الخمسة كما ذكر سيبويه. وقيل هما حرفان أخذا بالظاهر، فلهذا يعدون أحرف هذا الباب ستة. والخلاف هنا ليس خلافا كبيرا. طيب، انتهينا من إن وأن، ننتقل إلى الحرف الثالث وهو لكن. لكن ما معناها؟ ذكر ابن هشام أن معناها الاستدراك. ما معنى الاستدراك؟ هو رفع توهم يتولد من كلام سابق، يعني لا بد أن يكون هناك كلام سابق، هذا الكلام السابق قد يتولد منه توهم فتأتي لكن لدفع هذا التوهم. مثال ذلك أن تقول محمد شجاع، محمد شجاع، فيعني يتبادر ويسرع إلى الذهن بما أنه شجاع أنه كريم، لأن الأصل في الشجعان الكرم، فتستدرك وتقول محمد شجاع لكنه بخيل، فاستدركت لتدفع التوهم الذي قد يفهم من الكلام السابق، فتقول محمد مجتهد أو محمد ذكي، محمد ذكي لكنه كسول، محمد ذكي قد يفهم من ذلك أنه مجتهد، بما أنه ذكي فهو مجتهد، فتقول لكنه كسول، يعني لم يستفد من ذكائه، وهكذا. والحرف الرابع كأن، ما معناها؟ ذكر ابن هشام لها معنيين وهما التشبيه والظن. أما التشبيه فواضح، كأن تقول كأن زيدا أسد وكأن هندا قمر. وأما الظن قالوا مثل أن يقال كأن زيدا مسافر. أنت هنا لا تريد حقيقة التشبيه بالسفر، وإنما تبدي عدم التأكد من سفره، فتقول كأن زيدا مسافر. وهذا المعنى وهو الظن مختلف في إثباته لهذا الحرف لكن، والذي عليه أكثر النحويين عدم إثبات هذا المعنى وإرجاعه إلى معنى الظن. وإذا قلت كأن زيدا مسافر أنت تشبهه بالمسافر، لكن من باب الظن لا من باب اليقين، يعني أن التشبيه قد يكون تشبيها متأكدا منه كأن زيدا أسد، وقد يكون التشبيه تشبيها يعني غير متأكد منه فتقول كأن زيدا مسافر، فيعيدون الجميع إلى التشبيه مع اتفاقهم على صحة جميع هذه الأمثلة والأساليب. ثم ننتقل إلى الحرف الخامس وهو ليت. فماذا ذكر ابن هشام في معناها؟ قال معناها التمني، معناها التمني. وهنا لبس وقع فيه بعض المعاصرين، وهو عدم التفريق بين التمني بلفظ التمني وبين التمني بلفظ ليت. التمني بلفظ التمني أن تقول أتمنى كذا، محمد يتمنى كذا، وأما التمني بليت فكأن تقول ليت أخي حي. فالتمني بلفظ التمني يكون لطلب الشيء ممكنا كان أو غير ممكن، تقول أتمنى لك الخير وأتمنى الجنة. وإذا تمنى الإنسان على ربه فليعظم الأمنية. وواضح أن هذه الأشياء في الأمور الممكنة. وأما إذا كان التمني بليت فهو الذي يكون في طلب الأشياء المستحيلة أو العسيرة. فالمستحيلة كقولك ليت الشباب عائد وليت محمدا حي، والأشياء العسيرة كأن تقول مثلا ليتني أسافر إلى أخي المغترب، أو ليت لي مالا فأنفق على المحتاجين، ونحو ذلك من الأشياء العسيرة التي لا تأتي بطرق سهلة. لكن ما تقول مثلا ليت محمدا جالس وهو واقف، لأن جلوسه ليس صعبا ولا مستحيلا، نحو ذلك. فننتبه إلى هذا، لأنه انتشر مقطع يعني يقول إن تمني الممكن خطأ ولحن، ولا تقل أتمنى لك الخير، ولكن استعمل في ذلك الرجاء أرجو، وهذا ليس بصحيح. أما الرجاء فهو الذي لا يكون إلا في الممكنات، أرجو لك الخير، أرجو أن يزورنا محمد، ولا يكون في المستحيل. لا تقول أرجو أن يحيى أخي، أو أرجو أن يعود الشباب. الرجاء لا يكون إلا في الممكن، لا يكون في المستحيل. طيب، ثم ننتقل إلى الحرف السادس وهو الأخير لعل. وذكر ابن هشام له ثلاثة معاني، وهي الترجي والإشفاق والتعليل. فالترجي يكون في الأمور المحبوبة، كقولك لعل الله يرحمنا، ولعل المجاهد ينتصر، ولعل زيدا ينجح، ولعل الغداء جاهز، ولعل الاختبار سهل. والإشفاق في الأمور المكروهة غير المحبوبة، كقولك لعل العدو قادم، أو لعل الاختبار صعب. وأما التعليل فمثلوا له بنحو قولك جئتك لعلك تشرح لي، يعني جئتك كي تشرح لي. وإثبات هذا المعنى، معنى التعليل لعل مختلف فيه أيضا، والجمهور لا يثبتونه ويعيدونه إلى معنى الترجي أو الإشفاق. ففي هذا المثال جئتك لعلك تشرح لي، يقولون هذا للترجي، يعني جئتك رجاء أن تشرح لي. ومما استدلوا به على مجيء لعل للتعليل قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالوا المعنى كي يتذكر، والجمهور حملوا ذلك على الرجاء، قالوا المعنى فقولا له قولا لينا رجاء أن يتذكر أو يخشى. فليس هناك شاهد قاطع على معنى التعليل، وإن كان هناك تقارب بين معنى الرجاء ومعنى التعليل، لكنه ليس معنى مستقل بنفسه. فهذه المسألة الأولى في هذا الباب، لننتقل إلى المسألة الثانية، وهي الكلام على عمل هذه الأحرف. وفي ذلك يقول ابن هشام: فينصبن المبتدأ اسما لهن ويرفعن الخبر خبرا لهن. هذا واضح كقوله تعالى: إن الله غفور رحيم. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، فتدخل على الجملة فتنسخ العامل السابق وهو الابتداء، ثم تعمل هي فتنصب المبتدأ ويسمى اسما لها، وترفع ما كان خبر المبتدأ ويسمى خبرا لها. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي زيادة ما بعد هذه الأحرف. زيادة ما بعد هذه الأحرف قال فيه ابن هشام رحمه الله: إن لم تقترن بهن ما الحرفية، نحو إنما الله إله واحد، إلا ليت، فيجوز الأمران كإن المكسورة مخففة. الكلام هنا على هذه الأحرف إذا زيدت بعدها ما الحرفية، يعني لو قلت إن محمدا قائم لوجب الإعمال، فإذا زدت بعدها ما فقلت إنما زيد قائم فسيختلف الحكم. ما الذي اختلف؟ هو ما ذكره ابن هشام هنا من أن عملها يبطل، يلغى، يزول، يعني تعود أحرفا مهملة لا عمل لها، وما بعدها مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، كقوله تعالى: إنما إلهكم إله واحد، إلهكم مبتدأ مرفوع، إله خبر مرفوع، وإنما هذه إن، وهذه ما الزائدة الحرفية التي كفت إن عن العمل. والمعربون يختصرون ذلك ويقولون إنما كاف ومكفوف. ومن ذلك قوله: إنما إلهكم الله، وتقول: لعلما الغداء جاهز، وتقول: كأنما زيد أسد، وهكذا. قال: إلا ليت، فإذا دخلت عليها ماء الزائدة فقلت ليتما جاز فيها الإعمال وهو الأكثر، وجاز فيها الإهمال لأنهما مسموعان عن العرب، كما في قول الشاعر: قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، وجاء في رواية: قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. فليتما اتصلت بها ماء الزائدة، وهذا اسمها في محل نصب، والحمام بدل من هذا منصوب، ولنا الخبر، الأصل الحمام لنا، ثم دخل اسم الإشارة هذا الحمام لنا، ثم دخلت ليت هذا الحمام لنا، ثم زيدت ما ليتما هذا الحمام لنا. فإذا أدخلت ما جاز الإعمال ليتما هذا الحمام لنا، والإهمال ليتما هذا الحمام لنا. فإن قلت: لماذا بطل عملها عندما زيدت بعدها ما الحرفية؟ لماذا أبطل العرب عملها حينئذ؟ فالجواب عن ذلك أن هذه الأحرف إذا زيد بعدها ما الحرفية يزول اختصاصها بالأسماء. ما معنى يزول اختصاصها بالأسماء؟ تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال أيضا. تقول إنما محمد قائم فتدخل على اسم، وتقول إنما قام محمد فتدخل على الفعل. أما إذا لم تزد بعدها ما الحرفية فإنها مختصة بالأسماء، إن زيدا قائم، ما تقول إن قام زيد. وقد ذكرنا من قبل في أكثر من مناسبة أن الأصل في إعمال الحروف أن ينظر إلى اختصاصها، فإن كانت مختصة بالدخول على الأسماء أو مختصة بالدخول على الأفعال فالأصل فيها أن تعمل، كحروف الجر خاصة بالدخول على الأسماء عملت الجر في الأسماء، ومثل نواصب المضارع خاصة بالدخول على المضارع فعملت النصب. وإن كانت مشتركة تدخل على القبيلين على الأسماء والأفعال فالأصل فيها أنها ما تعمل، تكون مهملة، مثل هل، هل محمد قائم، هل قام محمد. ولهذا قلنا فيما الحجازية النافية الأصل فيها أنها ما تعمل لأنها حرف مشترك يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، وهكذا أبقاها أكثر العرب. الحجازيون هم الذين أعملوها خلاف الأصل، خلاف الأصل. طيب، فإن قلت عندما بطل اختصاصها بالأسماء بطل إعمالها، هذا مقبول. طيب ليت لماذا بقي فيها الإعمال وهو الأكثر مع دخول ما الزائدة عليها؟ الجواب عن ذلك لعدم زوال اختصاصها بالأسماء. ليت ولو دخلت عليها ما لا يزول اختصاصها بالأسماء. تقول ليت زيدا قائم أو ليت ما زيدا قائم، ولا تقول ليتما قام زيد، لا تدخل على الأفعال حتى ولو زيدت ما بعدها، فلهذا بقي عملها. طيب لماذا أهملت مع بقاء اختصاصها بالأسماء نظرا إلى زيادة ما الحرفية؟ طيب، قال سبحانه وتعالى قل إنما يوحى إلي، فدخلت على فعل، كأنما يساقون إلى الموت فدخلت على فعل، وهكذا. وهنا تنبيه ما التي تبطل عمل إن وأخواتها هي ما الحرفية الزائدة، والزائد ما كان دخوله وخروجه سواء. فإذا كانت ما هذه ليست زائدة بل كانت مثلا اسما موصولا بمعنى الذي، أو كانت مصدرية ينسبك منها ومما بعدها مصدر، فهل يبقى عمل إن وأخواتها أم يزول؟ طبعا سيبقى، كأن تقول إن ما تقوله حق، إنما تقوله حق، هي إن وما بمعنى الذي وتقوله صلة الموصول وحق الخبر، إن الذي تقوله حق، لكن استعملنا ما الموصولة، وكما في قوله تعالى إنما جئتم به السحر، يعني إن الذي جئتم به السحر. فإذا قلنا إنما تفعل صواب، إنما تفعل صواب، ما هذه ليست زائدة، ما يمكن أن نحذفها، إن تفعل صواب فليست زائدة، لكن هل هي موصولة بمعنى الذي أو مصدرية؟ موصولة يكون المعنى إن الذي تفعله صواب، وحذفنا العائد ودرسنا في الأسماء الموصولة أن العائد يجوز أن يحذف. وإن قلت ما مصدرية يعني ينسبك منها ومن الفعل بعدها مصدر، والتقدير إن فعلك صواب، فأي المعنيين المراد؟ أم كلاهما محتمل؟ كلاهما. هنا تحتمل المصدرية والموصولية. ومن ذلك قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، تحتمل الموصولية يعني إن الذي صنعوه كيد ساحر، وتحتمل المصدرية يعني إن صنعهم كيد ساحر. قال الشاعر فوالله ما فرقتكم قاليا لكم، ولكن ما يقضى فسوف يكون. مصدرية أو موصولة؟ بل تحتملهما، ولكن الذي يقضى فسوف يكون، أو فلكن المقضي، أو فلكن القضاء سوف يكون، وهكذا. لينتقل ابن هشام إلى مسألة لها ذيول، وهي الكلام على تخفيف الأحرف المختومة بنون مشددة. ما الأحرف المختومة بنون مشددة في هذا الباب؟ إن وأن ولكن وكأن، هذه الأربعة كلها قد تخفف، النون المشددة تخفف فتكون نونا ساكنة فيتغير حكمها، سيتكلم عليها حرفا حرفا. فبدأ بإن إذا خففت، فقال تبعا للمسألة السابقة زيادة ما، فقال إن لم تقترن بهن ما الحرفية نحو إنما الله إله واحد إلا ليت، فيجوز الأمران كإن المكسورة مخففة. فإذا خففنا إن فماذا نقول؟ نقول إن بسكون النون. فبعد أن ذكر ابن هشام جواز الإعمال والإهمال في ليتما، قال إن هذا الحكم جار أيضا في إن المخففة من إن المشددة، يعني يجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الإهمال، إلا أن الإهمال أكثر، يعني عكس ليتما. ليتما يجوز فيها الإعمال والإهمال، والإعمال أكثر، وإن المخففة من إن يجوز فيها الإعمال والإهمال، والإهمال أكثر. فتقول إن زيدا قائم بالإعمال، وإن زيد قائم بالإهمال. فإذا أعملت فالمنصوب اسمها والمرفوع خبرها، إن زيدا قائم، وإن أهملت إن زيد قائم فهي حرف مهمل لا يعمل شيئا، وما بعدها مبتدأ مرفوع وخبره. قال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، وقال تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، هذه قراءة الجمهور، وقرأ حفص وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، فإن كلا هذه مشددة وعاملة لا إشكال فيها، وعلى قراءة الجمهور إن كلا مخففة عاملة، على هذا الوجه، إلا أنها إن خففت فقيل إن، فمع جواز الإعمال والإهمال، والإهمال أكثر، فإن الأكثر فيها في اللغة ألا يليها إلا فعل ناسخ. الأكثر في اللغة أن يليها فعل ناسخ. الأفعال الناسخة معروفة، كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وإن لم يتكلم ابن هشام على كاد وأخواتها أفعال المقاربة، كقوله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني الصلاة. وفي قوله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، والتقدير إن كانت، يعني إنها كانت، لكن خفف إن وجعل الفعل الناسخ واليا لها مباشرة. وكذلك إن وجدنا، يعني إنا وجدنا أكثرهم لفاسقين. ذكرنا أنها إن أعملت فالمنصوب اسمها والمرفوع خبرها، وإن أهملت فليس لها اسم ولا خبر، بل ما يقع بعدها يكون جملة اسمية مكونة من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. فإن قلت إن المخففة من إن المشددة تشتبه بحروف أخرى، فالجواب نعم، تشتبه بماذا؟ تشتبه بإن الشرطية، إن تجتهد تنجح، وأيضا بإن النافية، إن زيد بخيل، بمعنى ما زيد بخيل. فإن هذا اللفظ قد يأتي حرف شرط وقد يأتي حرفا نافيا وقد يأتي حرفا ناسخا مخففا من إن الثقيلة، والذي يفرق بينها المعنى. فالشرطية واضحة لا تلتبس بإن المخففة، إن تجتهد تنجح، إن تأتي أكرمك، لكن اللبس قد يحدث بين المخففة والنافية، لأن المخففة أصلها المثقلة، والمثقلة في قولك إن محمدا قائم تثبت، وإن النافية إن محمد قائم تنفي، فقد يحدث اللبس بينهما. فإن فهم المعنى، إن فرق بينهما بالمعنى فلا إشكال، كأن تقول إن حاتم كريم، هنا تثبت أو تنفي؟ ها، إن حاتما كريم أو ليس حاتم كريما، تثبت، هذه إن المخففة من إن. طيب لو قلت إن حاتم بخيل، هذه إن النافية، هذه إن النافية. وقد تأتي إن غير ما ذكر، قد تأتي إن زائدة، وهي الواقعة بعد ما النافية، وتكلمنا عليها في ما الحجازية، وزيادتها مضطردة بعد ما الحجازية. تقول ما محمد بخيلا، ما إن محمد بخيل، ما إن بني غدانة، ما إن أنتم ذهب، فإن هنا زائدة، والزائدة لا تلتبس أيضا. الذي قد يلتبس المخففة والنافية، يعني لو قلت إن أخي ناجح، أنا أثبت أو أنفي الآن؟ ما تستطيع أن تعرف معنى، قد يكون ناجحا وقد يكون ليس ناجحا. إن الباب مغلق أثبت أو أنفي؟ أيضا ما أدري. يعني حدث لبس، إن حدث لبس بينهما فيجب أن تأتي باللام في خبر إن المخففة، فيجب أن تأتي باللام بعد الخبر، أن تأتي باللام مع الخبر بعد إن المخففة. فإذا أردت إن المخففة تقول إن أخي لناجح، أعرف أنك تثبت. وإذا قلت إن أخي ناجح من دون اللام عرفت أنك تنفي. إن الباب لمغلق تثبت، إن الباب مغلق تنفي. وسيتكلم ابن هشام على هذه المسألة قريبا. لننتقل مع ابن هشام إلى الكلام على تخفيف لكن، فقال فأما لكن مخففة فتهمل، لكن المشددة إذا خففت قيل فيها لكن، وحكمها حينئذ من حيث الإعمال والإهمال كما قال ابن هشام وجوب الإهمال، نحو جاء زيد لكن محمد لم يجأ، جاء زيد لكن لم يجأ محمد، واضح أن اختصاصها زال، لكن زيد لم يجأ، لكن لم يجأ زيد، فلهذا بطل إعمالها. قال تعالى ولكن كانوا هم الظالمين، لكن الراسخون في العلم، لكن الله يشهد، وهكذا. فلكن إذا خففت بطل عملها، وأما معناها فيبقى المعنى وهو الدلالة على الاستدراك، المعنى يبقى لكن إعمالها يذهب، يعني إن جاءت بعدها جملة اسمية مبتدأ وخبر، وإن كانت جملة فعلية فعل فاعل، وهي ليس لها عمل وإنما فقط تدل على معنى الاستدراك. ثم ننتقل إلى تخفيف أن، تخفيف أن، وفيها يقول ابن هشام وأما أن فتعمل، ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن، وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لو. واضح أن الكلام على أن المخففة يعني في شيء من التفصيل. أن إذا خففت يقال فيها أن، ما حكمها من حيث الإعمال والإهمال؟ وجوب الإعمال، كأن تقول علمت أن زيد قائم، علمت أن زيد قائم، تريد علمت أن الشأن زيد قائم، ولا تقول علمت أن زيدا قائم، وتقول علمت أن قام زيد، يعني علمت أن الشأن قام زيد، وتقول علمت أن قد قمت، علمت أن قد قمت، يعني علمت أن الشأن قد قمت، أو علمت أنك قد قمت. ومن ذلك قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، يعني علم أنه سيكون منكم مرضى، الها يعود إلى الشأن، يعني علم أن الشأن الذي أنتم فيه شأنكم سيكون منكم مرضى. أو علم أنكم سيكون منكم مرضى، فالكاف يعود إلى المخاطبين. ومن ذلك قوله تعالى أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يا إبراهيم نداء، يعني أن قد صدقت الرؤيا، يعني أنه قد صدقت الرؤيا. الهاء يعود إلى الشأن، أن شأنك قد صدقت الرؤيا، أو نعيد الضمير إليه، أنك قد صدقت الرؤيا. طيب، بعد هذه الأمثلة نحرر المسألة فنقول أن إذا خففت وجب إعمالها بأربعة شروط ذكرها ابن هشام. الشرط الأول حذف اسمها، فلا يصرح به إلا في ضرورة الشعر، كقول الشاعر بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالا. بأنك ربيع، يعني بأنك ربيع، فخفف أن وأعملها وصرح باسمها، هذا من ضرائر الشعر. الشرط الثاني كون اسمها المحذوف ضمير شأن، يعني ضميرا عائدا على معنى الشأن أو الأمر. وأجاز كثير من النحويين أن يكون اسمها ضميرا عائدا إلى اسم ظاهر، نعم الأكثر أن يكون عائدا على ضمير الشأن، أن يكون ضميرا عائدا على الشأن المفهوم، لكن قد يعود إلى اسم ظاهر. مثال ذلك ونعلم أن قد صدقتنا، التقدير ونعلم أنه قد صدقتنا. الهاء تعود إلى ماذا؟ إلى الشأن، يعني ونعلم أن الشأن الأمر الحقيقة قد صدقتنا، هذا يسمى ضمير الشأن. ويجوز عند من جوز ذلك أن نجعل الضمير عائدا إلى اسم ظاهر، يعني ونعلم أنك قد صدقتنا، فالكاف تعود حينئذ إلى رسولهم الذي يخاطبونه. طيب، ومن ذلك الأمثلة السابقة التي كنا نجعل التأويل فيها بضمير الشأن أو ضمير يعود إلى اسم صريح، كما في قوله علم أن سيكون منكم مرضى، يعني علم أنه سيكون، يعني الشأن، أو علم أنكم أيها المخاطبون سيكون منكم. أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني أن الشأن أنه قد صدقت الرؤيا، أو أنك قد صدقت الرؤيا، فهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث كون خبرها جملة لا مفردا، فالخبر لا يكون هنا إلا جملة. والشرط الرابع أن الخبر الجملة إن بدأ بفعل متصرف غير دعائي، فعل متصرف غير دعائي، فعل متصرف يعني ليس جامدا مثل نعمة وبئس وليس، غير دعائي يعني لا يقصد به الدعاء إنما يقصد به الإخبار، جملة الخبر إذا بدأت بفعل متصرف غير دعائي وجب أن يفصل بينها وبين أن المخففة بفاصل، نحو قد، ونعلم أن قد صدقتنا، ما يقال ونعلم أن صدقتنا، أو حرف تنفيس، علم أن سيكون منكم مرضى، أو حرف نفي، وحسبوا ألا تكون فتنة. التركيب وحسبوا أن لا تكون، ثم حدث إدغام ألا، وكقوله علم أن لن تحصوه، أو لو، أو يكون الفاصل لو، كقوله أن لو نشاء أصبناهم. إذن إذا كانت الجملة مبدوءة بفعل متصرف غير دعائي فلا بد أن تفصل عن أن. فإذا لم يكن الفعل متصرفا غير دعائي، يعني لو كان الفعل جامدا أو كان الفعل دعائيا أو كانت الجملة اسمية، فلا يشترط الفصل. فإذا كانت اسمية فكقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أنه الحمد لله رب العالمين. اسم أن ضمير الشأن حذف ثم خففت أن، وكقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن ليس يعني أنه ليس، وكقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها على قراءة، يعني والخامسة أنه غضب الله عليها. فإن قلت في أن المخففة التي يقال فيها أن قد تشتبه بأن المصدرية الناصبة للمضارع، أحب أن تجتهد، فكلاهما بلفظ واحد، والتفريق بينهما أن يقال إذا كانت أن داخلة على اسم كما في قوله أن الحمد لله رب العالمين فهي لا شك المخففة من الثقيلة. طيب، وإن كانت داخلة على فعل فهي التي ينبغي أن نتأمل فيها، وقد سبق أن ذكرنا في نواصب الفعل المضارع عندما تكلمنا على أن، قلنا هناك أن إذا سبقت بعلم فهي المخففة من الثقيلة قطعا، علمت أن قد ذهب زيد، يعني علمت أنه قد ذهب زيد، علمت أن سيذهب زيد، علمت أن سيذهب زيد، يعني علمت أنه سيذهب زيد. فإن سبقت بظن فتحتمل أن تكون المخففة من الثقيلة وأن تكون المصدرية الناصبة، كأن تقول ظننت أن يذهب زيد، فيمكن أن تكون المخففة من الثقيلة، فالمعنى والتقدير ظننت أنه يذهب زيد فترفع، أنه يذهب زيد يعني ظننت أن يذهب زيد. وإن كانت المصدرية الناصبة فتنصب ظننت أن يذهب زيد، والتقدير والمعنى ظننت ذهاب زيد. فإن لم تسبق بعلم ولا بظن فهي المصدرية الناصبة، كقولك أحب أن تذهب، أو يجب أن تذهب، أو يعجبني أن تجتهد ونحو ذلك. وهذا قلناه من قبل ونؤكد عليه الآن. ثم ننتقل إلى الكلام على تخفيف كأن، وفيه يقول ابن هشام: وأما كأن فتعمل، ويقل ذكر اسمها، ويفصل الفعل منها بلم أو قد. فكأن إذا خففت قيل فيها كأن. وما حكمها حينئذ من حيث الإعمال والإهمال؟ قال: يجب إعمالها. فإعمالها واجب، فإذا خففتها وأعملتها كان لها استعمالان، كان لها استعمالان. الاستعمال الأول استعمال قليل لكنه وارد وجائز، وهو أن يكون اسمها اسما ظاهرا وخبرها مفرد أو جملة، فيجوز أن تقول كأن زيدا أسد، وكأن هندا قمر. ومن ذلك قول الشاعر: وصدر مشرق النحر كأن ثدييه حقاني، فنصب الاسم ثدييه ورفع الخبر حقان. فهذا استعمال جائز لكنه قليل. أما الاستعمال الثاني عند تخفيف كأن فهو الاستعمال الأكثر في اللغة، أن تجعلها كأن المخففة، يعني تجعل اسمها ضمير شأن محذوفا، وتجعل خبرها جملة، إلا أن خبر الجملة يفصل كما قال ابن هشام بلم أو قد، كأن تقول كأن لم يذهب زيد، كأن لم يذهب زيد، المعنى كأنه لم يذهب زيد، ثم خففت كأن وحذفت اسمها الذي هو ضمير شأن، يعني كأن الشأن لم يذهب زيد. وكقوله تعالى: كأن لم تغن بالأمس، يعني كأنه لم تغن بالأمس. وتقول في الفصل بقد: كأن قد ذهب زيد، يعني كأنه قد ذهب زيد. قال الشاعر: لا يهولنك اصطلاء لظى الحرب فمحذورها كأن قد ألم، يعني كأنه قد ألم. فالاستعمال القليل أن تعمل كأن المشددة، لكن هذا قليل. والاستعمال الكثير أن تكون كأن المخففة، ويكون اسمها ضمير شأن محذوفا، ويكون خبرها جملة. فهذا الكلام على تخفيف إن وأن وكأن ولكن. وخلاصته خلاصته أن إن إذا خففت جاز إهمالها وهو الأكثر، وجاز إعمالها وهو قليل، وأن إذا خففت وجب إعمالها، لكن يكون اسمها ضمير شأن محذوفا، ويكون خبرها جملة مفصولة أو غير مفصولة على التفصيل. وكأن إذا خففت، وكأن إذا خففت جاز فيها استعمالان: أن تكون كأن المشددة وهذا قليل، والاستعمال الثاني أن تكون كأن المخففة من أن. وأما لكن إذا خففت فإنها تهمل. فهذا الخلاصة في تخفيف إن وأن وكأن ولكن. لننتقل إلى مسألة أخرى في هذا الباب، وهي مسألة الكلام على حكم توسيط الخبر في هذا الباب. ما حكم توسيط الخبر في هذا الباب؟ قال فيه ابن هشام: ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا، نحو إن في ذلك لعبرة، وإن لدينا أنكالا. إذن فيجب في هذا الباب التزام الأصل في ترتيب الجملة، فيأتي الحرف الناسخ أولا، ثم اسمه، ثم خبره. إلا أن العرب توسعت في شبه الجملة الظرف والجار والمجرور، فأجازت في الخبر في هذا الباب إذا كان شبه جملة أن يتقدم. فإذا قلت إن محمدا كريم لم يجز التوسيط، فلا تقول إن كريم محمدا. وإذا قلت إن محمدا في البيت جاز التوسيط، فتقول إن في البيت محمدا، ومن ذلك قوله إن في ذلك لعبرة. الأصل والله أعلم إن عبرة في ذلك، وكقوله إن لدينا أنكالا، أي إن أنكالا لدينا. فإن قلت سبق في باب كان وأخواتها أن التوسط جائز، فلماذا امتنع التوسط هنا مع إن وأخواتها؟ فالجواب: لأن عمل إن وأخواتها ضعيف، لأن عملها بالحمل والتشبيه، شبهت بالأفعال، بخلاف كان وأخواتها فهي أفعال، والفعل كما نعرف أصل في العمل. إلا أن العرب جوزوا توسيط الخبر إذا كان شبه جملة، لأنهم يتوسعون في شبه الجملة ما لا يتوسعون في غيرها. إذن فالتوسط، توسط الخبر في هذا الباب ممنوع إلا إذا كان شبه جملة، هذا التوسط. طيب التقدم، تقدم الخبر على الناسخ نفسه لا شك أنه أشد منعا، فالخبر لا يتقدم على الناسخ أبدا. لا تقول في إن محمدا كريم، كريم إن محمدا، كما جاز ذلك في كان وأخواتها، فتقول كان محمد كريما وكريما كان محمد، هذه أفعال أصل في العمل، لكن إن وأخواتها حروف وعملها ضعيف لأنه بالتشبيه، فلم يجز فيها ما جاز هناك. ثم انتقل ابن هشام إلى مسألة أخرى في هذا الباب، وهي مسألة الكلام على كسر همزة إن وفتحها، فقال: وتكسر إن في الابتداء نحو إن أنزلناه في ليلة القدر، وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه، والقول يعني وبعد القول نحو قال إني عبد الله، وقبل اللام نحو والله يعلم إنك لرسوله. ذكرنا من قبل أن كثيرا من العلماء يرون أن إن وأن حرف واحد، ولعل هذا هو الذي يقر به الجميع، فمن جعلها حرفين أخذ فقط بالظاهر، وإلا فهو لا ينكر أنهما في الأصل حرف واحد. فهذا الحرف يأتي في مواضع مكسور الهمزة إن، ويأتي في مواضع مفتوح الهمزة أن، ولذلك قاعدة. فنفهم القاعدة، فإذا فهمناها ثم طبقناها سنخرج بمواضع كثيرة. فبدلا من تتبع هذه المواضع نفهم القاعدة، فهذا أفضل لنا وأكثر راحة. القاعدة في كسر همزة إن وفتحها تقول: همزة إن تفتح إذا انسبك منها ومن معموليها مصدر، إذا انسبك منها ومن معموليها مصدر، يعني صح وجاز أن تحذف أن واسمها وخبرها وتضع مكان الجميع مصدرا مأخوذا من الخبر، فأن تكون مفتوحة. وإذا لم يصح ذلك، يعني يفسد المعنى لو فعلت ذلك، فإن تكون مكسورة الهمزة. مثال ذلك، وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية: وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك اكسري. وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك اكسري. فإذا قلت أحب أنك مجتهد، يعني أحب اجتهادك، فتفتح. طيب يعجبني أن الجو معتدل، أو يعجبني إن الجو معتدل، يعني يعجبني اعتدال الجو، إذن يعجبني أن الجو معتدل. من الأدب أنك تستأذن أو إنك تستأذن، من الأدب أنك تستأذن، لأن المعنى من الأدب استئذانك. الواجب أن الطالب يبكر، تفتح، لأن التقدير الواجب تبكير الطالب. فلو قلت إنك مجتهد، هل تقدر إنك مجتهد باجتهادك؟ هل المعنى واحد؟ لا، اجتهادك ما باله، فسد المعنى. طب لو قلت جاء الذي إنه كريم، جاء الذي إنه كريم، هل تقول التقدير والمعنى جاء الذي كرمه؟ لا، إذن تكسر جاء الذي إنه كريم. والله إن الله رحيم، إن الله رحيم، هل تحذف إن الله رحيم وتضع مكانها رحمة الله؟ والله رحمة الله، إذن تكسر والله إن الله رحيم. بتطبيق هذه القاعدة نقول: تفتح همزة إن إذا حل محلها مصدر صريح، وتكسر إذا لم يحل محلها مصدر صريح. فنخرج من ذلك بمواضع سنذكرها ونتتبعها إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شرح متني قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.